وتوحيد الطريق وهو المتابعة. فلهذا قال: فلواحد وهو الله. كن واحدا في عزمك وصدقك وإرادتك، في واحد أي متابعة الرسول. ولهذا فسره بقوله: أعني طريق الحق والإيمان، فمن اجتمعت له هذه الثلاثة نال كل كمال وسعادة وفلاح. ولا ينقص من كمال العبد إلا بنقص واحد من هذه الثلاثة. وإذا كان الله تعالى هو الذي خلقك ورزقك وأنعم عليك النعم الظاهرة والباطنة، لم يشاركه في ذلك مشارك، فعليك ألا تتأله ولا تتعبد لغيره، وعليك أن تخصه بالتوحيد والسؤال واللجأ والفزع في أمورك كلها. وهذا من أعظم الأدلة على توحيد الإلهية، وهو الاستدلال بربوبية الله للعبد وللخلق كلهم، والتفرد بتدبيرهم وإزداء النعم عليهم، على أنه هو الإله حقا الذي لا يستحق الألوهية ولا شيئا من العبودية غيره. ومن الأدلة على ذلك معرفة تفرد الرب بالكمال المطلق، وأن له كل صفة كمال، وأن المخلوقات كلها، كل وصف حميد فيها فإنه من الله تعالى، ليس بها وليس منها. وهذا من أعظم البراهين على أنه هو المخصوص بالتأله والعبودية، وكذلك هو المنفرد بالنعم كلها، وهو وحده المعطي المانع، الضار النافع، الخافض الرافع، وسواه فقير إلى ربه في كل حال، لا يستغني عنه طرف فتعين. فمن أعظم الباطل وأكبر المنكرات أن يجعل شيئا منه شريكا لله في شيء من خصائصه وشيء من حقوقه على عباده، فإن حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. وهذا النوع من التوحيد متضمن للنوع الأول الذي هو توحيد الأسماء والصفات، الداخل فيه توحيد الربوبية، لأن الله هو الذي له صفة الإلهية وهي صفات الكمال كلها. ولهذا كلما قوي إيمان العبد ومعرفته بأسماء الله وصفاته قوي توحيده وتم إيمانه. وأما ما يناقض هذا التوحيد فقد ذكره المصنف بقوله: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كما حبة الرحمن. يعني أن الشرك المناقض لهذا التوحيد نوعان: جلي ظاهر مخرج من دائرة الإسلام، وهو الشرك الأكبر، وهذا النوع لا يقبل الغفران. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتفسيره أن يتخذ العبد لله ندا يحبه كمحبة الله، أو يرجوه أو يخافه كخوفه من الله، أو يدعوه أو يصرف له نوعا من العبادة الظاهرة والباطنة. وفي هذا المقام لا فرق بين الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين والطالحين والأشجار والأحجار وغيرها، فمن صرف لشيء منها نوعا من العبادة فهو مشرك كافر قد سواها بربه في هذا الحق الذي يختص به. فإن العبودية لا حق فيها لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما، بل هم يفتقرون غاية الافتقار إلى تألههم وتعبدهم لله. وأما الشرك الأصغر فهو كل وسيلة يتوسل بها ويتطرق إلى الشرك الأكبر، بشرط ألا يبلغ مرتبة العبادة، كالحلف بغير الله وكالرياء والتصنع للمخلوقين ونحو ذلك من الأقوال والأفعال المؤدية إلى الشرك. فلا يتم للعبد توحيد حتى يتبرأ من الشرك كله، جليه وخفيه، ظاهره وباطنه، الأقوال منه والأفعال، وتكون أعماله كلها خالصة لله متبعا فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه مما شرعه من الأعمال الظاهرة والباطنة، وقد حدها المؤلف بقوله: ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. يعني أن العبادة روحها وحقيقتها تحقيق الحب والخضوع لله، فالحب التام والخضوع الكامل لله هو حقيقة العبادة، فمتى خلت العبادة من هذين الأمرين أو من أحدهما فليست عبادة، فإن حقيقتها الذل والانكسار لله، ولا يكون ذلك إلا مع محبته المحبة التامة التي تتبعها المحاب كلها، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تم هذا التعليق المبارك على يد جامعه الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وذلك في ثالث ربيع الآخر سنة 1367، وتم نقله من خط المصنف في 19 من شهر ربيع الآخر سنة 1367، والحمد لله.